والدهر ظالم والشقب دربي بمشي لحالي مغمض العينين دور عليكي يا منى قلبي يا منى حبيبة قلبي وغيرك ما حبيت خبيت ومش قادر اخبي اكتر ما خبيت انت وبس حبيبة قلبي وغيرك ما حبيت خبيت ومش قادر اخبي اكتر ما خبيت مش قادر اخبي وحياتك اكتر ما خبيت اكتر ما خبيت حبيتك اكتر ما في يا غالية يا غالية علي حبيتك اكتر ما في يا غالية يا غالية علي ويا ريتني بشوفك بعيني يا ريتني يا ريتني يا ريت يا ريتني بشوفك بعيني يا ريتني يا ريتني يا ريت مش قادر اخبي وحياتك اكتر ما خبيت اكتر ما خبيت انت وبس حبيبة قلبي وغيرك ما حبيت خبيت ومش قادر اخبي اكتر ما خبيت انت وبس حبيبة قلبي وغيرك ما حبيت خبيت ومش قادر اخبي اكتر ما خبيت مش قادر اخبي وحياتك اكتر ما خبيت اكتر ما خبيت ظلموني ظلمتيني والناس ظلموني لومتيني والناس لاموني ظلمتيني والناس ظلموني من قلبي ومن نور عيوني دفعت التمن وتربيت من قلبي ومن نور عيوني دفعت التمن وتربيت مش قادر اخبي وحياتك اكتر ما خبيت اكتر ما خبيت يا قلبي سرك تعبني تعبني تعبني غلبها ومغلبني يا قلبي يا قلبي يا قلبي سرك تعبني تعبني تعبني ومغلبها ومغلبني يا قلبي يا قلبي تعبت هي وتعاتبني وتعاتبني وتعبت قد ما خبيت مش قادر اخبي وحياتك اكتر ما خبيت اكتر ما خبيت